ده حاطين لنا ايه فيه؟ ساعد زملاتي ما كلوا منه ما بقوش عارفين بعض وبقوا يترموا على الارض ويضحكوا ضحك ملوش معنى، وكل ما ياكلوهم يقولوا جوعنا. انا من اول ما دقت الاكل ده ما حبتوش وقعدت معاهم وتظاهرت اني باكل وياهم وعشت على الفواكه الكتيره اللي ماليه الجزيره. من رحمه ربنا بيا ان ما عملتش زيهم وكلت من اكلهم، ومن رحمه ربنا بيهم انهم ما بقوش عارفين ايه اللي هيحصل لهم. ايش قعدنا في الجزيره دي شهر طويل على الحلادي، لما نشف دمي وكتر همي وبقيت نحيف انحف من العود الخلال، وهم سمنهم وبقوا زي الجمال. وفي يوم من ذات الايام خدونا يرعونا وبين الشجر سابونا. رحت لزملاتي اكلمهم معرفونيش، حاولت افهمهم ما فهمونيش. يا اخوانا مش كده، اعملوا معروف، افهموني افهموني، الزنوج حياكلونا حياكلونا حياكلونا. ويأس السندباد من رفقائه واستقل بيأسه وعنائه، وهم يقدمون لهم الطعام ويسومونهم سوم الأنعام. وفي يوم من ذات الأيام مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.